ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: انفذ على رأسك حتى تنزل بساحاتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الله من أجل العبادات، أجرها عظيم وثوابها جزيل وثوابها جزيل. ونحن في هذه الليلة المباركة مع الأخ الفاضل أبي عبد الرحمن فؤاد بن سعود العمري حفظه الله ورعاه في وقفات وتوجيهات في طريق هذه الدعوة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. لكم الكلمة يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أشكر رب العزة والجلال على تيسيره لهذا اللقاء الذي أسأله تبارك وتعالى أن يكون لقاء مباركا، ثم أثني بالشكر لأخي فضيلة الشيخ حامد البنيدي سلمه الله، وكذلك لأخينا الفاضل أبي عبد الودود إتاحتهم الفرصة لأخيهم ليتحدث عبر منبرهم، فجزاهم الله خيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المباركين. موضوع هذه الكلمة كما سمعتم وقفات وتوجيهات في الدعوة أو مع الدعوة إلى الله تعالى. الله عز وجل أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى والدين الحق، أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، أرسله داعيا ومبشرا ونذيرا. ولأجل هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد قل لهم هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فتأمل يا رعاك الله، تأمل في هذه الآية، ففيها إخبار بأن سبيل نبينا عليه الصلاة والسلام وطريقه الدعوة إلى رب العزة والجلال، وكذلك من اتبعه بإحسان، إنما يسلك سبيل وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى غايتها عظيمة ومقصدها جليل، فهي دعوة الناس إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، والسير على النهج المستقيم الذي رضي ربنا تبارك وتعالى عن أهله. وهذا يستدعينا إلى أن نذكر شيئا مما يدل على شرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مما يدل على علو منزلتها وعظيم فضلها أن رب العزة والجلال أضافها إليه، كما قال تبارك وتعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقال تعالى: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكذلك مما يدل على شرفها وعظيم فضلها أن رب العزة والجلال انتدب لها أشرف خلقه من رسله وأنبيائه ومن ورثتهم في العلم والعمل من العلماء الراسخين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في من يتبعهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك مما يدل على شرف الدعوة إلى الله وعلو منزلتها أنها دعوة لإيصال حق رب العزة والجلال لعموم البشر، وأعظم ذلك توحيده تبارك وتعالى. ولأجل هذا بعث الرسل مبشرين ومنذرين يدعون أقوامهم إلى هذا الحق العظيم، إلى إفراد الله بالعبادة. وكذلك مما يبين فضل الدعوة إلى الله وعظيم أمرها أن رب العزة والجلال أمر بأن تكون هناك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال ربنا تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تأمل يا رعاك الله إلى اسم الإشارة في قوله أولئك، ما قال ربنا تبارك وتعالى هؤلاء للقريب، وإنما قال أولئك إشارة للبعيد لعلو منزلتهم ورفعة قدرهم: وأولئك هم المفلحون. ولأجل هذا هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم بسبب قيامها بهذا الأمر العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما قال بعض السلف: كنتم خير الناس للناس تجرونهم بالسلاسل فتدخلونهم الجنة، وهذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والداعي إلى رب العزة والجلال، لا أحد أحسن منه. يقول ربنا جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن ممن هذا حاله، ممن يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويعمل صالحا ويقول إنه من المسلمين. قال الحسن البصري كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. تأمل يا رعاك الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بتعليم الناس ودعوتهم إلى ما يحبه رب العزة والجلال ويرضاه حتى يفعلوا، وكذلك إلى دعوة الناس وتعليمهم ما يغضب الله تبارك وتعالى ويوجب سخطه حتى يبتعدوا عنه ويحذروا. فالاستفهام هنا للتقرير: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله عز وجل مهمة عظيمة ووظيفة كبيرة قام بها الأنبياء والرسل، ومما يدل على فضل الدعوة إلى الله أنها ضمان للمجتمع الذي توجد فيه، فحاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله حاجة عظيمة، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الأمة بحاجة إلى من يدعوها إلى الإيمان، إلى من يخرجها من الظلمات إلى النور، فحاجتهم إلى ذلك أشد من حاجتهم إلى نزول الغي والطعام الشهي، لأن فقد الطعام والشراب غايته الموت، وربما أفضى به الموت إلى الجنة، أما فقد الدين فالمترتب على فقده الخسران والعياذ بالله. وفرق بين الخسارتين، فرق بين من انتهى عمره بسبب جوع أو عطش لكن توحيده لربه تبارك وتعالى صحيح، وإيمانه بربه جل جلاله حق، فهذا وإن خسر الدنيا إلا أن الآخرة مآله فيها عظيم، بخلاف الذي والعياذ بالله يخسر دينه في حياته فهذا يخسر آخرته والعياذ بالله، وإن كان من أهل النعيم في الدنيا. إذن حاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله حاجة عظيمة، ولأجل هذا رغب فيها رب العزة والجلال، ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا شيء من ذلك. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حم النعم. وهي أنفس أموال العرب. تأمل، رجل واحد يهديه رب العزة والجلال على يديك تكون سببا في هدايتك خير لك من أن يكون لك حم النعم. الأموال النفيسة كانت هذه الحمر، حمر النعم كانت عند العرب من أنفس أموالها من الإبل. وجاء عند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. هذه مقدمة أدخل منها مقدمة في ذكر شيء من فضائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مما يبين عظم هذه الدعوة وكبير فضلها. بعد هذا أذكر أمورا تعتبر وصايا وتوجيهات في هذا الباب. الأمر الأول: أهمية الإخلاص لرب العزة والجلال لمن يقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيجب على الداعي إلى الله أن يقصد بقوله وفعله وجه الله جل في علاه، وأن يطلب مرضاة رب العزة والجلال لا مرضاة أحد من الخلق كائنا من كان، وأن يراقب ربه جل في علاه، فإن هذا القلب أمره عظيم وخطره جسي. وتأمل يا رعاك الله إلى أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإن هذا الحديث حديث عظيم، حري بالمسلم أن يضعه نصب عينيه وأن لا يغفل عنه. فانظر يا رعاك الله إلى هؤلاء الثلاث الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ما كانوا يقومون به من أعمال. الأول قارئ للقرآن، والثاني منفق ماله، والثالث مقاتل يقاتل. انظر، لم يكن أول من تسعر بهم النار أكل الربا وشارب الخمر والزاني والسارق، إنما هم أعمالهم في ظاهرها من أعمال البر والطاعة. إننا مقربة إلى رب العزة والجلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعم فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فقال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه، قرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ثم قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وتأمل يا رعاك الله، فإن الله تبارك وتعالى عدل جل في علاه، فمن أراد الدنيا فقد أعطاه الله تبارك وتعالى إياها. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل في الأول والثاني والثالث، لما قيل في الحديث فقد قيل، يعني أردت شيئا في الدنيا، أردت أن يقال جريء، أردت أن يقال شجاع، أردت أن يقال عالم، أردت أن يقال قارئ، أردت أن يقال جواد كريم، كل هذا قد قيل فيك في الدنيا، أردت شيئا فنلته، فما ظلمك رب العزة والجلال، لأنك ما أردت بهذا وجه الله والدار الآخرة، وإنما أردت الدنيا والعياذ بالله، فأعطاك الله ما أردته في الدنيا. أما الآخرة فليس لك من هذا نصيب، وليس لك فيه أجر والعياذ بالله، وإنما يكون هذا في صحيفة سيئاتك. والعياذ بالله. ولأجل هذا في الحديث ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أعاذني الله وإياكم منها. فأولى ما تكون أو فأولى الوصايا أن يتنبه المرء للإخلاص لرب العزة والجلال في دعوته، وأنه لا يريد بهذه الدعوة إلا وجه الله والدار الآخرة، كما مر معنا في سورة يوسف قبل قليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأمل يا رعاك الله، انظر إلى قول ربك تبارك وتعالى: قل، أي قل لهم يا محمد، هذه سبيلي أدعو إلى الله، فأنا لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى فلان وعلان، وإنما أدعو إلى الله جل في علاه. أريد من دعوتي أن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى، وأن يخلصوا لربهم جل في علاه، وأن يقوموا بالواجب الذي عليهم لرب العزة والجلال. كذلك مما يذكر من الوصايا والتوجيهات لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا بد من هذا. انظر يا رعاك الله إلى قول رب العزة والجلال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسيرون على نهجه ويترسمون خطاه، ولا يذهبون ذات اليمين وذات الشمال، وإنما ينظرون إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومسلكه صلوات الله وسلامه عليه فيلزمونه ولا يحيدون عنه، لأن الصراط واحد والطريق واحد، كما قال ربنا تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد في الدنيا، صراط معنوي، وفي الآخرة صراط حسي. فمن ثبت على هذا الصراط المعنوي بلزومه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعضه عليها بالنواجذ، فقد حاز الخير وحصل النعيم. ولأجل هذا من ثبت على هذا الصراط المعنوي كان من كرامة الله تبارك وتعالى له تثبيته على ذلكم الصراط الحسي، كما أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. إذن من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو سائر على رضوان الله، ممتثل لأمر الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولأجل هذا في سورة يوسف, في سورة يوسف هنا يقول ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمتبعون هم فالمتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام هم السائرون على صراطه المتمسكون بهدي صلوات الله وسلامه عليه. فثانية أو الوصية الثانية لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل في علاه. وهذا يبين لنا ما عليه كثير من الناس اليوم, بل أكثر الناس إلا ما رحم ربي في هذه العبادة العظيمة, وأنهم وإن كان عندهم إخلاص إلا أن عندهم خلل عظيم في هذا الأمر, أعني لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الإخلاص أمر قلبي, عبادة بين العبد وربه, لا نستطيع أن ننقب عن قلوب الناس ونبحث ما بداخلها, أمرهم إلى الله. لكن حسن النية وصحتها لا يقضي بصواب العمل, ولأجل هذا ذلكم الأثر العظيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق لما قالوا له يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير, انظر إلى هذا الصحابي الجليل بما أجابه, قال لهم وكم من مريد للخير لم يدرك. ومما يدل على هذا الأصل العظيم كذلك قصة أصحاب السفينة المخرجة بالبخاري من حديث النعمان, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها, الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى. انظر قال قائل منهم لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. حسن نية, لكن كما قلنا هل هذه النية الحسنة كافية في الحكم على صواب الفعل؟ ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركوهم وما أرادوا غرقوا وغرقوا جميعا, ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله, بل في جميع أمور الدين تلزم سنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه, فما من خير إلا وقد دل الأمة عليه. وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه. ولأجل هذا يبدأ الداعية إلى الله عز وجل بالأهم فالمهم، امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل معاذا إلى اليمن، وفيه أنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهي في البخاري. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. تأمل البداء بأهم المهمات وأعظم الفرائض والواجبات، البداء بالتوحيد. وهو الذي بدأ به جميع الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فهذا هو الواجب، البداء بالأهم فالمهم. وأهم المهمات كما ذكرت آنفا توحيد رب العزة والجلال، فما من خير يرجى ولا شر يدفع إلا بالتوحيد. ولأجل هذا يقول شيخ رحمه الله ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وطاعته واتباع رسوله. إذن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يهتم لهذا الأمر، ولن يستطيع أن يهتم بهذا الأمر إلا إذا كان عنده علم صحيح، وهذا يستدعيه إلى أن يتعلم العلم النافع وهو الهدى، الهدى الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو العلم النافع، فيتطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه في كتاب ربه جل جلاله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي علامة خير لهذا الداعي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام وقد روي مرفوعا عند أبي يعلى لكنه لا يصح، مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. انظر إلى هذه العلامة العظيمة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحرص على هذا الأمر يا رعاك الله، خاصة عند قيامك بواجب الدعوة إلى الله جل في علاه، لأن الدعوة إلى الرب تبارك وتعالى لا يقوم بها الجهلة، وإنما يقوم بها من أتباع الأنبياء والرسل كما أشرنا آنفا، الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام على دينه وساروا على نهجه وتمسكوا بسنته، فلا مجال لأهل الجهل في هذا الباب كما هو في بقية الأبواب. إنما الواجب على الجاهل أن يتعلم، خاصة عبادته. وأما فرض الكفاية فإذا قام به جمع من الأمة قام به البعض، سقط الإثم عن بقية الأمة. إذن مما يتنبه له أن تكون مع الداعي إلى الله عدة، وأولى ما يذكر هنا العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قول ربنا تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن المراد بالبصيرة هنا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى رب العزة والجلال بما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، وكذلك المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم السائرون على طريقه إنما مهمتهم وطريقتهم دعوة الناس إلى الله بعلم. ولا بد كذلك أن يهتم الداعي إلى الله تبارك وتعالى بالصبر، الصبر من أجل العبادات وأعظم القربات. نصف الإيمان ونصفه الآخر الشكر. ولا تنجح الدعوة إلا بالسير على نهج الأنبياء والرسل. ومن أعظم معالم دعوة الأنبياء والرسل الصبر. ولأجل هذا يقول ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصابر يكرمه الله تبارك وتعالى بمعيته الخاصة، يقول ربنا جل جلاله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. معية الحفظ والنصرة ولأجل هذا انظر إلى ما أعده الله تبارك وتعالى للصابرين. قال ربنا جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أعظم الله جل في علاه، خزائنه ملأى تبارك وتعالى. اصبر يا عبد الله، اصبر في باب العلم، واصبر في باب العمل، ولا تشتت، فأنت لست مطالب بالنتائج. الزم نهج الأنبياء والرسل، بدعوتك إلى الله واصبر، ولك البشرى من رب العزة والجلال، فإن الله تبارك وتعالى بشر الصابرين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. انظر، وأولئك هم المهتدون. فلا بد من الصبر. إذن ذكرنا العلم والصبر، كذلك مما يحتاجه الداعي إلى الله جل في علاه الصدق، الصدق موافقة الظاهر للباطن، والكذب ضده، فمن خالف ظاهره باطنه فهو كاذب. ولأجل هذا الكذب الإخبار بخلاف الواقع، فمن كان ظاهره يخالف باطنه الذي هو الواقع حقيقة فهذا كاذب والعياذ بالله. فهذا على خطر عظيم. إذن لا بد من الصدق بأن يوافق ظاهرك باطنك، وكان منزلة أهل الصدق منزلة عظيمة. انظر إلى حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحفى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ليس صادق وإنما صديق. انظر إلى مرتبة الصديقين، قال جل جلاله كما في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا بد من الصدق، كن صادقا يا عبد الله في دعوتك، ولا يخالف ظاهرك باطنك، ولا يخالف ظاهرك باطنك. وهذا يستدعيك إلى ماذا؟ يستدعيك إلى العمل بما تدعو إليه وتأمر الناس به وتنهى الناس عنه. جاء في الحديث حديث زيد بن حارثة في الصحيحين: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. فلا تنسى نفسك يا عبد الله فتأمر الناس بالبر، كما قال تعالى ذاما بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلا يخالف ظاهرك باطنك، فتدعو إلى شيء وأنت والعياذ بالله لا تعمل به، وهو خلاف ما تبطل. فاحرص في هذا الباب على أمرين اثنين: على موافقة الظاهر للباطن فتكون صادقا فتعمل، ثم تكون صادقا كذلك مع غيرك في الدعوة إلى الله. مما يذكر كذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لزوم منهج السلف الصالح، وإن كان هذا يدخل في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إفراده لعظيم الحاجة إليه. فالداعي إلى الله جل في علاه يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فيدعو إلى الله جل في علاه، لا يدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى شخص. ولأجل هذا لا ينتصر لأحد من الأشخاص انتصارا مطلقا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لجماعة بعينها انتصارا مطلقا إلا لجماعة الصحابة رضي الله عنهم. فيلزم الداعي إلى الله مذهب السلف ويسير على نهجهم ويبتعد عن جميع هذه الفرق والأحزاب الموجودة في الساحة، وإن تسمت وتلبست بهذا المسمى العظيم الدعوة إلى الله، فإن هذا المسمى لا يغني من الحق شيئا، لا يغني عن الحق شيئا. ليست العبرة بالمسميات، وإنما العبرة بالحقائق. يقول إنه داعي إلى الله ويوالي ويعادي في الحزب والجماعة التي ينتسب إليها، وعقد البيعة عليها والعياذ بالله. ويجد هذا من أعظم ما يميز دعاة السلف أنهم متمايزون عن غيرهم، والذي يتمايزون به عن غيرهم هو لزومهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فلا يتقدمون خطوة إلا وعندهم نور وبرهان من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان: تلكم المقولة العظيمة، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهذا هو الواجب، أن نلزم ما كان عليه أولئكم الأخيار رضي الله عنهم ورحمهم. لأجل هذا يقول إمام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. ويقول قبله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسن وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فنلزم ما كان عليه السلف، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن سار على نهجهم بإحسان، وألا نغتر بكثرة الهالكين، ألا نغتر بالكثرة. ولأجل هذا كان السلف يقولون: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا، فالناجون قليل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تغتر في دعوتك إلى الله بالجماهير، وإنما الزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت وحدك. يأتي النبي يوم القيامة وما معه أحد، نبي يوحى إليه، يأتي يوم القيامة وما معه أحد، ما استجاب إليه أحد. هل قص؟ حاشا، قام بالواجب الذي عليه. ما هو الواجب الذي عليه؟ البيان والبلاغ، ولم يتنازل عن الحق والهدى والوحي الذي أنزل عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تأمل، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذه وظيفة وظيفة الأنبياء والرسل، ووظيفة من سار على نهجه، يقومون بواجب البلاغ المبين، يقومون بالدعوة إلى الله، يقومون بالبشارة والنذارة كما كان الأنبياء والرسل من قبل. يقول ربنا تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله استخدام أسلوب البشارة والنذارة، الترغيب والترهيب. هذه طريقة القرآن وطريقة الأنبياء والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه كما مر معنا في هذه الآية: مبشرين ومنذرين. ولو تتأمل آيات القرآن الكريم تجد هذا واضحا جليا، تجد آيات تتحدث عن الجنة وعن نعيمها، ثم تتلوها آيات تتحدث عن النار وجحيمها. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. في الفاتحة الرحمن الرحيم هذا ترغيب، مالك يوم الدين هذا ترغيب، وهكذا. فالداعي إلى الله يسير في دعوته على نهج الأنبياء والرسل، فلا يخوف الناس حتى يوصلهم إلى درجة القنوط والعياذ بالله، وكذلك لا يفتح لهم الأبواب ويجعلها مشرعة، حتى والعياذ بالله يجترئ على محارم الله بحجة أن الله غفور رحيم. الداعي إلى الله يسير كما سار الأنبياء والرسل بالبشارة والنذارة، بالترغيب والترهيب، يرغبهم ويرهبهم، وهكذا. وكذلك مما يذكر هنا ألا يستطيل الداعي إلى الله طريق ويستعجل الثمرة، فكم ممن زلت قدمه في هذا الباب إنما دخل عليه الشيطان من هذا الباب. ولأجل هذا يقول ابن القيم تلكم المقولة أو تلكم الكلمة الجميلة: من استبطأ الطريق، معذرة، من استطال الطريق ضعف مشيه. فلا يستطيل الداعي إلى الله الطريق. ليس المهم أن ترى الثمرة، لكن المهم أن تسير على النهج المستقيم والصراط الواضح البين. الثمرة ليست إلينا، النتائج لا يعلمها إلا الله، إنما الواجب كما قلت آنفا أن نقوم بهذا الأمر كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحيد عنه. عند أمنا ولعل في هذا كفاية، وهذا الباب باب عظيم، ولا أظن أني قد يعني أتيت بجميع ما هو متعلق به، إنما هي كلمات في هذا الباب يسيرة، هي قريبة إلى الارتجال. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من المباركين ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأعتذر إليكم وجزاكم الله خيرا. جزا الله فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن على ما تقدم به من كلمات نافعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمه وما قاله في موازين حسناته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ونحن لا نملك لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن وفقه الله سبحانه وتعالى، لا نملك له إلا الدعاء، فنسأل الله تعالى أن يجعله من مفاتيح الخير والدعاة الهداة إلى الكتاب والسنة، وأن يثبته ما بقي على الكتاب والسنة. ونحن في الحقيقة في مثل هذا الزمان ما أحوجنا إلى مثل هذه النصائح المباركات من فضيلة الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى. ولعلي أستأذن الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى في ذكر

عليهم أن يتصلوا بالراسخين من أهل العلم علماء السنة ويطرحون لهم الأمر من جميع جوانبه ويذكرون الأمر بجميع تفصيلاته حتى تخرج لهم الفتوى ويخرج لهم التوجيه من علمائنا وأشياخنا على الصورة الصحيحة. فوصيتي إليهم ألا يبادروا إلى فعل شيء، وإنما يتصلوا بعلمائنا وأشياخنا ويبينوا الأمر عندهم ثم ينظروا ما توجيههم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يا شيخ، هذا سائل من المغرب يقول: ما هي ضوابط الأهلية للدعوة إلى الله؟ ما هي ضوابط الأهلية للدعوة إلى الله؟ نعم، الدعوة إلى الله عز وجل إن كان يريد أن يقوم بها على ما قام به أئمة الدين وعلماء السنة، فالواجب عليه أن يتأهل فيقوم بطلب العلم على أهله ويتزود من هذا الباب بما يؤهله للقيام بهذا الواجب، أما إن كانت الدعوة عنده شيء جزئي ورأى إنسانا قد وقع في مخالفة وعنده الدليل من الكتاب أو من السنة على هذه المخالفة، فله هنا أن يقوم بتوجيهه ونصيحته ودعوته في هذه الجزئية فقط، لا في كل أبواب الدين، ويترسم خطى العلماء المصلحين، فإن هذا لا يكون إلا بعد السير على نهجهم والمشي على طريقهم، فيطلب العلم علم الكتاب والسنة ويتفقه في الكتاب والسنة ويفهم الكتاب والسنة كما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فيقوم بالدعوة. فإذا ما أشكل عليه شيء في طريقه في هذا الباب فإنه يتوقف ويسأل ويراجع أهل العلم، فإن هذا الباب كما قد أشرت في الكلمة باب خطير، والجماهير لها حضور والعياذ بالله، فيجب على المرء أن يراقب الله عز وجل ويدعو إلى الله جل في علاه، لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى حزب ولا يدعو إلى جماعة، وإنما يدعو إلى الله جل في علاه وإلى حزب الله تبارك وتعالى على بصيرة، على علم ونور من الكتاب والسنة، والله أعلم. طيب، أحسن الله إليك. لا أدري لعلنا شيخ نختم بهذا السؤال وفقك الله، لأن الأسئلة يعني هناك مجموعة من الأسئلة الله يحفظك، فلعلنا نختم بهذا السؤال. هذا سائل يرغب في نصيحة وتذكير، هو في كرب شديد وبلاء تلو بلاء تلو بلاء، ويقول: كلما أصبر يشتد علي ابتلاء آخر، ثم يطلب منكم الدعاء له بتفريج الكرب وفقكم الله. الوصية المبذولة مني والنصيحة التي أقدمها أني أوصيه بالصبر، اصبر يا رعاك الله، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن العاقبة حميدة. يقول عمر رضي الله عنه كما عند البخاري معلقة، يقول وجدنا ألذ عيشنا في الصبر، ألذ العيش وجدوه في الصبر. قد أشرت في الكلمة إلى شيء من فضائل الصبر، وأقول اجعل قوله تبارك وتعالى نصب عينيك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الدنيا فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما سقى منها كافرا شربة ماء. تأمل، دنيا حقيرة، فما عليك إلا الصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر يا رعاة الله، عجبا لأمر المؤمن، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعند النعمة نشكر رب العزة والجلال، وعند البلاء نصبر، وعند الذنب نستغفر. كما قال الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله في أوائل كتابه المبارك، الذي في الأذكار، نعم نسيته، وقد أشار إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع، في أوائل، في مقدمة القواعد الأربع: السعادة مدارها على هذه الثلاث، عند النعمة تشكر، وعند البلية والمصيبة تصبر، وعند الذنب تستغفر. والزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه دعاء عظيما يقولونه عند الكرب، وهذا الدعاء حري بنا جميعا أن نتفقه فيه وأن نتأمله ونجتهد في تطلب معانيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كتاب مقيم الوابل الصيب، الوابل الصيب كتاب مبارك، أشار إلى هذه الثلاث في أوائل هذه الرسالة العظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أنه كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أصح أنه كان يقوله عليه الصلاة والسلام كما في الرواية، كان يقوله عند الكرب، كان يلزم هذا الذكر المبارك لا إله إلا الله العظيم الحليم، توحيد. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأكثر يا رعاك الله من هذا الدعاء، واسأل ربك تبارك وتعالى تفريج همك وكشف غمك، فإنه على كل شيء قدير. واصبر كما ذكرت في أول الوصية، فإن عاقبة الصبر عظيمة وثوابه عند الله كبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنك وعنا جميعا كل بلاء وكل كرب، وأن يمن علينا بالعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يبرم لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لكل خير، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر إليكم إن كان هناك قصور، والله أعلم. جزا الله فضيلة الشيخ على ما تقدم به من هذه الكلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل فيها البركة والنور والهدى لمن استمع إليها وعمل بها، إنه جواد كريم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.